الرواية الأولى هي الرواية الصحيحة وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم. إن الله خلق آدم على صورته. وروى البخاري الرواية المفسرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع. هو صحيح. مبين ومفسر. لذلك لم يبقى مجال لتصحيح المفاهيم اللغوية المختلفة في مرجع ضمير صورته، هل هو يعود من الأقرب أم الأبعد؟ فإن هذه الرواية البخارية هذه وضعت النقاط على الحروف وصرحت بأن مرجع الضمير هو آدم. ولذلك من الخطأ الفاحش أولا أن يفسر بأن الضمير راجع إلى الله، أفحش منه أن يؤلف كتاب بناء على الحديث الضعيف. إضافة لما بالأمان قضية البيع إضافة، يعني مثلا أعطيك صورة مما تنقل، مثلا يضع قاعدة للدعوة ويقول إذا وجدتم مثلا آية أو حديث توافق هذه القاعدة زودونا فيها. فبكون الأصل أن تؤخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول، لماذا تحمل النصوص؟ يطور حاله مع الآيات والنصوص، مش يطور الآيات والنصوص حاضر بهش قواعد يقولون يطور جماعة الملك الإسلام والشهادة زادوا الشهادة وشعروا وشوفوا بالشرع نعم. كان وعد الجرائد أظن مجلة المنار الشهيدة الشهيدة ميري أن يخذيوي مصري تحرك شوي نحو العمل لوضع دستور إسلامي زعمه. نعم نعم. وقال له شيخ الأزهر أنت اختر ما شئت من القوانين الوضعية وعلينا نحن نسندك بالنقول الشرعية. الله أكبر. أعتقد خديوي إسماعيل ايوه ورفع يعني طلب من العلماء ان يضعوا قانون اسلامي، قالوا لا يمكن ان يوضع قانون اسلامي. شو سبحان الله، العلماء في ذلك الوقت وكانت نكسة كبيرة للمسلمين. طيب ايضا بالنسبة لقضية البيعة، فيما لو سأل شاب انه اخذوا علي عهد وبيعة هل يجوز لي ان انقضه ولا تعتبر منقوضة؟ هذا واجب عليه في أمرنا، هذا ما ليس منه فهو رد. الآن ما دام أنه ما في بيعة ولا يوجد خلافة مثلا، يعني كيف تكون وحدة المسلمين وكيف يكون تآلفهم، كيف يكون موقفهم من مات وليس في عنقه بيعة من هذا الكلام، كيف يكون يعني؟ كثير ما طرح الحديث يفهم من مات وليس في عنقه بيعة لشخص مبايع من المسلمين فهو يموت ولم يبايعه فهو يموت ميتة جاهلية. أما إذا لم يكن الأمر كما صورنا، أي ليس هناك خليفة يبايع، فمعنى الحديث من لم يسعى لإيجاد بيعة مات ميتة جاهلية. كيف يكون السعي؟ السعي هنا المشكلة. السعي بما أسميه أنا بالتصفية والتربية، أي بأن تعمل الجماعة تصفية والتربية بأن تعمل الجماعة المسلمة في هاتين النقطتين أساسيتين ولو عاشوا عمر نوح عليه السلام، التصفية والتربية. أعني بالتصفية أنه بلا شك إسلامنا اليوم من الناحية الفقهية ليس كالإسلام الأول، في شك؟ ولا شك أيضا أن العلاج الصافي الذي أثمر تلك الثمرة

إنها لأحد العجل، ما في عندهم وحدة فكرية أبدا، ولذلك وصل الأمر بهم في برهة من قوة الأخوان المسلمين في مصر أن أدخلوا في دائرة الأخوان وفي بعض المراكز الحساسة من الشيعة. سمعت مصارى ما أدري، أنا الذي أعلمه هو الشيعة في السنة، يعني ما أدري إذا كان الكلام صحيح أو لا، ذكروا أسماءهم بس أنا ما دققت في الموضوع، لأن الموضوع مش كثير كنت يعني أنه من هيك. نعم ليس له أصل، التكبير في العيد ليس له وقت محدد، لا لا غير مشروع. كيف؟ نعم إلى آخر أيام التشريق. إلى المغرب آدم وإياك وفيك يا أخي، خاص يعني بالنسبة للدراسة تعلق فيه أنا، يعني ما أدري الآن أنهيت بالنسبة للدراسة الإسلامية مجال الدعوة، أنهيت الماجستير، بالنسبة للعقيدة أنهيت بما يسمى بالدبلوم، أنا كتبت كنت أحقق برسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار. فالمشرف طريقته عجيبة يعني، مشرف لا والله كان مشرف العقيدة مستحيل يكون سعودي، مستحيل يكون مصري، إنما ندر يعني في طعيمة بس يعني قليل جدا وقت ما كانوا بحاجة بعدين أوقفوهم. هو إمام مسجد ليس يعني من ال، لكن كونه كان يحفظ العقيدة من سابقا لازم هو اللي يكون مشرف على مستوى دراسات عليا. اسمه شيخ وافقوا لها تسجيل الرسالة لو دراسة تحقيق محطوطة إثبات صفة العلوم، مثل ما تقول مثلا في رجب أو في 20 رجب كنا نسافر في شعبان، فسافر وعدت بعد الإجازة لأن إجازة لم أستفيد ومشغول بظروف الإجازة، فزعل جدا المشرف ليش ما رحت راجعته مباشرة، لأن حرام حرام مسافر، قال لا هذا ما يصلح، قال لو سمحت أنت لا تريد أن تشرف على يقين ورقة يشرف غيرك، قال لا ما في أمان. يعني المهم أنه القسم تدخل وعميد الكلية تدخل، عين مشرف مؤقت قال له إياك أنك تشرف خلاص، باعتبار طالب أجنة ما تبقى أنه لأنه فلانا طالب أجنة بلا يحبه طالب أجنة، أطلع أخ من اللي ما أعرفه ما بيورثوا، لكن أنا ما عندي دراسة في الموضوع، أقول هكذا يفعلون لكن أنا ما عندي رأي. أي نعم خيرا ترى هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نقطة لآب لازم لمدة 2 سنين تنتهي خلاص تلغى الرسالة، انتهت المدة قالوا خلاص لغيت الرسالة، إذا ما صورت الرسالة وتعبت وبديت بدي أحقق فيها فالهمة انقطعت. يعني ما أدري يعني مشهور ذكيري، هل ترى أني أقف عند هذا الحد من الشهادات الدنيوية ولا أستمر وأبحبش على موضوع الدراسات ولا والله راجع إلى شعورك، إن كنت تشعر أنه عم تحصل فائدة علمية من وراء الدراسة وتحقيق هذه الرسالة وليس فقط لتحصيل الشهادة فتابع واستمر. نعم نفس الإنسان يتعلق أحيانا في يعني لما نكون في حافز أو يكون في شيء، يعني يكون المجال يعني في اندفاع أكثر. اندفاع أكثر نعم صحيح. هذا فقط اللي بيحصل، ما فيش شيء يعني تؤجل إن شاء الله بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا، غير ما يلزموه في فترة معينة بمراجعة معينة. هل ألغيت الرسالة وألغيت؟ ما في أمان؟ الرياض ما حاولت، يعني عادة في مجال لأنه على خطر الجهاد الدبلوم مكتوب. أي نعم. يعني الدبلوم لا تعطى إلا من قدم رسالة، لأن الرسالة تحتاج تقديمها إلى وقت طويل يعني. أي نعم. وانتهت المدة ولم يستطيع أنه إتمامها. أي نعم. ما وافقوا على التمديد فبعطوش هذا الدبلوم فيه. فما أدري كموضوع، أنا كبحث وككتاب موضوع يعني بالنسبة خاصة لمنطقة بلاد الشام، بعتقد أنه موضوع مهم جدا هو إثبات صفة العلو، وخاصة في الرد. أنا كان لي هدف من وراء الرد على مجموعة مثلا من الصوفية المتصوفة باعتبار عندي خلفية عنهم، أنهم بيعتبروا أن الله في كل مكان وأن الله يعني هذا مو بس صوفية أستاذ، الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة كل ما كان الموضوع كان حقيقة حساس وممتاز جدا. فما أدري إذا في وسيلة أو طريقة أني أكمل الموضوع استمر فيه، أو أنه يعني جهد الشخصي مش أنا راح أقول لك راح أطول فيه كثير ومش راح أستمر، يعني بدها حافز أو بدها دافع أو بدها شيء. أجاب في مجال بغير طريق الرياض والله ما حاولت يعني. تابع تابع أحسن، ما تخسر التعب كله. نعم. كم صحيح تقريبا كتبت؟ ثم هو المخطوط كتحقيق، يعني تحقيق كتاب يعني؟ تحقيق هو كله المخطوط ليس كبيرا، يعني بحدود تقريبا 50 صحيفة. شو هو المخطوط؟ إثبات صفة العلو لله الواحد القهار ابن قدام المقدسي. هذا في نسخة منه من المكتبة الظاهرية؟ أعتقد أنت نسخة حصلت منين؟ حصلت نسخة مطبوعة طبعة قديمة جدا قبل أكثر من 50 سنة في الهند يعني، على ما يبدو ما مكتوب المطبعة لكن قديمة بدون تحقيق. طبعا. ونسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود. فبدي أقارن يعني، بدي أشوف وين أصولها وين موجودة وكذا، هذول وجدت حاولت أدور عليه في الفهارس وكذا ما وجدت. ما وجدت. نعم. أنا بظن أنه موجودة في دمشق بس كان يخيل لي فيها نقص، لكن على كل حال بتفيدك بلا شك. راجع فارس مخطوطات الحديثية الظاهرية اللي أنا مألفه. نعم. لابد هذا بتلاقيه هناك، لأنه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت اتفقت مع المكتبة الظاهرية أنه يصوروا كل المخطوطات اللي جاي بفارس الألباني، مش كل المخطوطات بصورة عامة لأنه في أشياء ما بتهمل، والظاهر أنهم فعلوا ذلك. فيمكن تلاقي النسخة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. القضية أنا ممنوعين بالسفر، يعني إحنا بقيم في الرياض فقط في الرياض، ممنوع أن تسافر إلى أي مكان آخر إلا بإذن رسمي وتبين الأسباب، يعني لو بدي أسافر للمدينة إلا بإذن رسمي. هذه إجراءات أمنية يعني. بعدين بدك تسافر خميس وجمعة بكون مغلقين، يعني ما تستفيد من السفر. هذا اللي بحكي. طيب التحفي نفسه شيخي يعني حديث. لا, لا لا لا هو هذا نفسه أقصد. فبيقول إنه سئل عن صيام يوم السبت فقال لا لك ولا عليك، ظاهر إسناد الحسن يعني. إلا إذا اعتبرنا شيخنا قضية مخالفته للجمع الكبير جدا بالرفع وبذكر الحديث يعني من نواحي أخرى. هو الطريق هو لا طريق آخر تمام. لا أبصد طريق اللي موجود فيه بالرياض لا برضو طريق آخر شيخنا. طريق آخر. طريق آخر نعم. هذا بيحيد. أنا طريق آخر. هذا بيحيد. هذا أول شيخنا. بعدين بعض إخواننا أثناء بحثنا في مسألة ذكر حول قضية إلا في فريضة أو إلا في مفترضة عليكم أو افترض عليكم. بيقول يعني الآن إنسان عليه كفارة المجامع في رمضان أو كذا شهرين، فهل هذا أيضا يصوم ولا يعني هل لفظ الفريضة فريضة رمضان ولا فريضة مطلقة؟ مطلقة كما هو في الحديث. فريضة مطلقة. نعم. أبو مالك سأل سؤال آخر. نعم. قال إذا جاء يوم السبت في أيام التشريق وعليه صيام لأنه لا يجد الهدي. آه جميل جدا. خلنا له إلا فيما أفترض. نعم الآن أحد الإخوة سأل نفس السؤال سبحان الله. أي والله. أي لا. طيب على هذا الأساس لو واحد نذر أن يصوم منذ أن يشفي ثاني يوم شفاؤه وكان ثاني يوم شفاء السبت. نعم. فأيضا يصوم. نعم. جزاك الله خيرا. يعني واضح الحديث يستثنى. نعم. النوافل. نعم نعم. أي لا. وكل من كان بحقه فريضة فهو أخونا الدكتور عاصم أيضا صار بحث معاه، هو ما صام طبعا لكن بتعرف بحث علمي يعني، فبيقول يعني ألا يكون حديث السيد عائشة الذي هو في الصحيحين إلا صمت يوما قبله أو بعده أيضا من باب التخصيص لحديث إلا في فريضة، يعني إلا في فريضة ويوم قبله أو بعده يعني يوم بعده. لا أنه هذا الاستثناء كما يقال جامع مانع، لا تصوم إلا في كذا، ولذلك كان عندنا أول بارحة كان الأشخر محمد أشخر تعرفه؟ نعم ونعرف. فحضروا بعد العصر على موعد سابق بينه وبينه. نعم. وكان جرى نقاش بينه وبين أبو مالك هاتفيا. نعم. حول القضية. قال لي يومئذ أبو مالك أنه أنا أرغب أنه نلتقي عندك معه. أنا له مرحبا. الرجل سبق واتصل بي أحدهم، قال أنه محمد بن أشخر يرغب أن يزورك في يوم الثلاثاء بعد العصر الساعة السادسة. قال له ما في مانع. بعد ذلك اتصلت أنا مع مبارك وأخبرته، فجاء ولو تأخر بعض الشيء، وجرى حديث مع محمد الأشخر في مواضيع مختلفة قبل مجيء أبو مالك، وحضر قسما منها، ثم آل أبو مالك بصراحة أنه كان جرى بينه وبين الشيخ محمد بعد كذا وكذا، والمهم أثار الموضوع. ويا سبحان الله يعني الرجل أنا أعرفه قديما وعير جدا في المناقشة والمباحثة. نعم. وحضر هنا أبو عبد الله قسما منها أيضا من قسم أخير. لما حصر في المناقشة هو بريد بقى يتكلم كما نقول نحن شرقي غربي على كيفه، مش سين جيم. نعم. على كيف؟ لأنه الطريقة يسيم جيم بنحصر المبطل. نعم. ويسقط في يده. فلما شعر قال إذن أنا ما أتكلم. سبحان الله. أنا شيء ما أتكلم، أنت اسمع، وإذا وردت وجدت خطأ صحيح، وجدت صوابا أيد. المهم يعني بالأخير فعلا أنا بدأت أتكلم، وكان أبو مالك استاذن في تجديد وضوء لأنه أنا صلاة المغرب. سبحان الله كان ألقي في نفسي شيء ثم ألقي في نفسي شيء ثاني أو ثالث، هذا رائع جدا. كان ألقي في نفسي أنه العيد كان يوم الأحد وأول أيام التشريق وهي من أيام العيد طبعا يوم الاثنين، يوم الاثنين مرغوب في صيامه، فأنا تكلمت لما سكت محمد الأشخر وأبى أن يدخل في يستمر في المباحثة والمناقشة، فأنا أتعجب من هؤلاء الذين يفرقون بين صيام يوم السبت في عرفة فيجيزونه لأنه صادف عرفة بالرغم من نهي الرسول عليه السلام، ولا يجيزون صيام يوم الاثنين لأنه صادف يوم عيد. فما الفرق بين هذا وهذا؟ صوم يوم الاثنين له فضيلته، صوم يوم عرفة له فضيلته، فما الذي فرق بين الفضيلتين فأبيها صوم يوم عرفة لما صادف السبت وحرم صوم يوم الاثنين لما صادف يوم عيد؟ الجواحد ضعيفة، يقولوا هذه متفق عليها من حيث الدليل. مفهوم نعم. الدليل يدل على تحريم هذا وتحريم هذا. لا شك. أما هذا متفق عليه بعد ثاني. فإذا كان هذا متفقا عليه وذلك مختلف فيه. نعم. فيحمل على أي منهج؟ المنهج الذي يلتقي مع المتفق عليه ولا الذي يختلف فيه؟ جاء كمان في خاطر الباري والتباري أن العيد يوم الأحد. ويوم الأحد كمان يحتجوا هني أن الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، إذا صوموا يوم الأحد يوم العيد. لا بيقول هذا من يعنه، يقول هذا من يعنه، يعني صار هلا بهالعيد ثلاث أيام من يعنها، يوم عرفة يوم الأول من العيد واليوم الثاني يوم الاثنين. يوم الاثنين في سنة عملية وقولية حض عليها، يوم الأحد في سنة فعلية إن ثبت ذلك. فيوم الأحد ويوم الاثنين ما بيجوز صيامه لأنه منهي عن صيام أيام العيد. وعليكم السلام. فكان أكبر جواب أن الربيع بن حبيب ما له ترجمة في كتب أهل السنة وما شابه ذلك، فأتى لنا بعض الإباضية بكتاب اسمه طبقات المشايخ بالمغرب تأليف الشيخ أبو العباس أحمد سعيد الدرجيني، وفيه ترجمة للربيع بن حبيب متوفى مولود 350 ومتوفى 200 هجري. نفس المؤلف إباضي. إيه. طيب متى توفي هذا المؤلف؟ المؤلف متوفى حوالي 670. شو قيمة السنة؟ أنا قلت يعني ما في له إسناد هذا أصلاً غير معروف عند أهل السنة. حتى في مناهجهم نفسها. بعض اللقاءات كان نازل في مدرسة في دمشق اسمها البادرائية. نعم مشهورة. تذكر هذه في كتب التاريخ. صحيح. تيني كمورة من الله. شو اسمه؟ الشيخ محمد زكريا الكندهلوي. هو حنفي يعني بالرغم من اشتغاله بالحديث والمشكاة. على طول نعم يومها؟ لا لا، كان في إمام المسجد كان صاحبنا أرناؤوطي. نعم. فكنت أصلي في المسجد هناك أحيانا فكنت ألتقي معه. نعم. لكن لو فرضنا لا يوجد إلا من هذه الصور يؤخذ بالبيت وبطريقة الماء تطمس، لكن ما في وعي خاصة الصور اللي تطمس على بعض الشباب اليوم ناشي بعض الشيء بطاعة الله فتستقبل الصورة وقد تكون صورة امرأة نافشي شعره وشغل يعني فظيع جدا ولا أحد يتنبه لهذه المشاكل. الشباب يذوبوا قالوا من أطفالهم لو هذا حديث صحيح نأخذ وكالة في مثل طبعا عم نقتل وراء يعني لكن سبحان الله شيء عجيب لا إله إلا الله. حبوا شيء غريب. حتى هو يقول لي أني تحبني أكثر أنا ولا الشيخ. الشيخ ناصر. قلنا والله هذا يعني هذا الحب الذي ليس من ورائه شيء ولا من غاية. أبدا ما في من ورائه. أصفى من ماء السماء. هذا أرى بحمد وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر صحيح صحيح فقال لي إيه فقال لي استوي في الصف استوي يبدو استوي في الصف عثمان قال له عثمان رضي الله عنه قال لمن وكله بعد أن أنهى وأخبره أن الصفوف قد استوت قال له أن يستوي هو نفسه ثم كبر عثمان رضي الله عنه قال له استوي أنت يعني في الصف ثم كبر عثمان خاطب عثمان بن عفان رضي الله عنه والمخاطب من وكل بتسوية الصفوف سائل لعل العكس سائل سائل هل هو عم ايش عم ابو سهيل عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه ابوه ايه هذا صحيح الاثر صحيح في عندنا لكن هنا في صيغة التمريض جاء في شرح السنة روي عن عمر انه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. هل هذه كما جاءت يعني ضعيف؟ لا يحتاج إلى وقوف على الإسناد. أرقم على طول. إيه. على طول. أو التحقيق أولا إذا ما وجدنا يعني أشياء. ممكن نحضر أكثر. قال هل يكون الحق مطمورا يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز هذا قلت أنا لا يمكن قال بالنسبة لقضية صيام يوم السبت يعني من العلماء السابقين لا يعلم أو هل تعلم مثلا قال هذا وناقص أنا كان جوابي يعني عدم العلم بالشيء كما تعلمنا منكم عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه وسأسد كله أين فقه يعني هناك قد يكون أفقه من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لكن لم يدون لهم فقه وشيوخ البخاري مثلا لهم من الفقه ما لهم لكن فقههم ليس مدونة وقبل كل ذلك يعني وين فقه الصحابة مثلا بالشكل الذي نراه الآن يعني هل دون وكذا لكن يعني بقي ذات الأخ يعني يتكلم ونتحاور فنريد الاستفادة منكم في هذا الأمر أنا الاستفادة مني في هذا الأمر أحيانا بتكون غير الطريقة اللي بتعرفوها مني ما. أنا أقول أكاد أتميز غيظا من هؤلاء الشباب اللي أنت أحيانا بتقول بعض الشباب أو بتقول بعض أخواننا يقول كذا وكذا وكذا الأخ شو درس من العلم شو حصل شو درس من الكتب لحتى يجي يقول ضاع يعني من زمن الصحابة لليوم ضاع شو عرفه يعني أعيد أنت هالعبارة كيف أنا كنت أعمل هذا المثال ماذا قال ابتداء الله لا تقل نعم أجل ماذا قال ابتداء ابتداء يعني هو سألنا قال أن يكون الحق يعني غير باعن من يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. ليش عم يقول؟ أنا بقول ليش عم تقول أنت هذا الكلام؟ إيه لأنه الحق غير بان له نفسه. طيب هل هو درس المسألة؟ نعم. هل هو درس المسألة؟ نعم. هل بحث؟ ما عندهم بحث، بس غير بحث فقط أسماء، غير هذا ما فيه. ما هذه الأسماء؟ شو أسماء؟ ما هذه حجتهم، غير حجتهم إنه العلماء يقولون. يعني هذا يعني هذا هي منتهى الحجة عندهم. يعني ما في كلام علمي. ماذا يقول العلماء؟ هو حجتهم انه مثلا نحن ماذا يقول العلماء؟ يعني ما قالوا مثلا بمنع صيام يوم السبت؟ نعم. هذا خروج عن بحث. لا الله. كيف نعم نعم. بالنسبة هو كان موضوع عن صيام يوم السبت. يا اخي مفهوم انه موضوع صيام يوم السبت، اما اخر موضوع طرح هذا السؤال. نعم. باي حق هو يوجه هذا السؤال؟ كان جوابك حسب ما بيسمع من العلماء. شو سمع من العلماء فيما يتعلق بسؤاله؟ هو في كما يقول يعني ما رأى من يمنع بالنسبة لفريضة الصيام إذا كان منفردا وفي غير فريضة. طيب ما رأى في العصر الحاضر وفي العصور الماضية اللي بدأ السؤال من الصحابة وقت نازل؟ نعم. ليش عم يسأل السؤال؟ نعم نص الكلام هذا نص الكلام، لكن يعني سبحان الله يظل التأثر، يعني تأثر الناس الحاليين في جو العلماء. حتى أنا قلت هذا الكلام، قلت طالما تأثرنا إحنا في قضية جو الكثرة، أنا عندي مشروع وهو إلغاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إلغاء قضية الرجوع للكتاب والسنة، وفقط عملية إحصاء نرجع للمسائل. هذه المسألة قال فيها مثلا 9، هذه قال فيها 3، إذا هذه حرام على رأي 9 مقابل 3، هذه مثلا واجب 6 مقابل 2، وهكذا تبقى عندنا أرقام مجلد واحد لكل المسائل الفقهية، مجلد واحد ونعتمد فيها أرقام بأرقام يعني فقط. يعني أنا قصته في نفس المسألة أن حتى العلماء لم يتفقوا في أمر واحد، هنالك مثلا من ضعف الحديث، هنالك لا من قال الحديث صحيح لكنه منسوخ، هنالك من قال لا الحديث لا هو ضعيف، لا هو ضعيف ولا هو منسوخ، لكن عندنا يعني قضايا فقهية في الأمر، وهكذا يعني هم اضطربوا في التعليل التجويز، لكن المحصلة النهائية طلع في نتيجة معينة مثلا فيما علمنا، لكن ما اتفق على شيء موحد علمي. فأنا طلبت المناقشة في الأمر، يعني مناقشة علمية بدون التسميات بدون هذا الأمر. السلام. البحث مع من يدعي العلم له أسلوب، يعني يظن في نفسه أنه عالم، ومع من يصرح والله أنا ماني عالم له أسلوب ثاني. لما بيدعي العلم نقول له كما سمعت آنفا، هل أنت درست الموضوع دراسة يعني واسعة ووصلت إلى نتيجة أنه ما أحد من العلماء قال بما سيسمع الآن؟ وما إذا كان يقول ليس من نعم لا إذا كان من عامة الناس، فشو بده بهالدعوة هذه كلها أنه حدا قال أو ما حدا قال إلى آخره؟ نحن علينا أن نقدم العلم، أما واحد موفى ماشي بيجي بيعترض الاعتراض، هذا مو شأن اللي لا يعلم، ذاك شأن من يعلم. حينئذ كما يقال الحرب سجال، أي المناظرة سجال، فيقال حينئذ أخي كما قلت أنت لا يلزم من عدم العلم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هل إن هالكلمة لو قلتها لا أكثر الناس ما بيفهموها؟ شو بدك تبحث معه قضية شائكة هي بالنسبة هذه البالغة التي اختلف فيها العلماء والفقهاء؟ السلام عليكم. هذا هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة عالم هل يبقى لديه هذا التساؤل؟ يعني تساؤل السابق انه هذا كلام مثلا لم يسبق مثلا الشيخ تيجي كذا وكذا، هل يبقى هذا التساؤل؟ لا يبقى هذا التساؤل من الناحيتين. الناحية الاولى انه لو بحث لوجد، والناحية الاخرى انه لو بحث ولم يجد يخاطب الكلام السابق. عدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه. كما كم الادعاءات دعيت الاجماع على كذا بعدين ثبت بطلان هذا الادعاء، وذلك لصعوبه الاحاطه باقوال العلماء. وعجب الاسئله التي نقلت اليه، واحد من هذول الطلاب قال لي الله تعهد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإلا أنه لحافظون، قلنا له سبحان الله هذا حج عليه، الله تعهد بحفظ الكتاب والسنة ما تعهد بحفظ أقوال العلماء؟ نعم. شوف كل واحد له رأي شكل. حديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، لا أدري هو مصدر الأساسي، أنا قرأته في صحيح الجامع. قرأت هو هذا في صحيح الجامع، لكن لعل لا أدري إن كانت تفصيل تخريجه في كتاب رواء الغليل إن كنت تذكر الآن. يعني لا مو مذكور تفصيل، هو مقرون بمناسبة مقرون. أنا أريد أن أسألك عن هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هذا تهجير ذكر في صحيح الجامع. نعم. لأنه له شاهد. نعم. حديثنا الذي من دندن حوله لا تصوم يوم السبت إلا في المفترض عليك. نعم. هذا النقاش ناقشني عليه الشيخ أحمد المسكين. نعم. وسأل نفس هذا السؤال. لا أنا أريد فقط صحيح ولا لا يعني المناسبة. وسأل نفس هذا السؤال سمحك الله. إيه نعم. هو يسأل عن المناسبة. إيه. أنا قلت المناسبة غير صحيحة. لا ومنتهى بس كيف انتهى؟ كان عندي يعني أخذت. لكن المتن اللي ذكر في صحيح الجامع ذكر لا لأنه صحيح لذاته، وإنما لأنه يشهد له حديث معروف المعروف. أنا في قدر معين هو شاهد كان أكثر صيامه السبت الأحد. لا أدري كأني سمعت أنك ضعفته يا شيخ. استسقط ضعيفا هكذا في يعني بهذا تبطل بالفعل حجج من يقول بالصيام يوم السبت ولا يؤخذ إلا عبارة عن استنباط. الاستنباط فيه عليه اعتراض إن حديث يوم قبله يعني كان حق الصيام والله صيام داود، وكذلك قضية وكذلك صيام يوم الجمعة فقط يعني، وهذا طبعا عليها في عليها ردود. الشيخ من العلماء من قال بتجويز صيام يوم السبت منفردا في غير فريضة حق، يعني هم قالوا إذا لم يكن منفردا، بس هل هناك من قال يجوز منفردا؟ طبعا يعني انا شيخنا قال بذلك شيخنا ابن تيمية. نعم رحمه الله. فهذا يعني يدعم القول قال بانه متضارب، يعني كانوا متضاربين حتى في الاراء، وانما الثمرة النهائية انهم رأوا صيام يوم السبت، لان في حديث كان يصوم يوم ويفطر يوما دليل على جواز صيام يوم السبت منفردا عندهم، يعني عند من فهذا هم أصلا اتفقوا على أن يجوز في غير الانفراد. يعني هذا كله تناحر بين من رأوا جواز صيام يوم السبت نفس الدليل يعني يضربهم لأنهم يقولون في غير انفراد. فلو جاز أخذه على الإطلاق يعني لو جاز أخذ هذا الحديث صيام داود على الإطلاق ففيه نص على صيام يوم الجمعة منفردا، هم لا يقولون لأنه فيه نص آخر يقولون في نص آخر يعني يمنع هذا. وهذا كذلك يعني لعله يفهم منه كذلك تجويز صيام يوم السبت منفردا إذا أخذناه على العلات هكذا بدون فقه وبدون كذا. ما رأيك في هذا الكلام؟ رأي الناس في غفلة. نعم، واحد بيصوم يوم يفطر يوم، هذا مع أنه لا وجود له اليوم، ما المقصود فيه مجادلة. شايف مين هذا اللي عم يصوم اليوم يوم يفطر يوم على منهج صوم داود عليه السلام؟ ما أحد. لكن هد أن أحدا كان بيصوم، إجا يوم صيامه يوم العيد، هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة، هل يصوم؟ ما راح يصوم. ليش ما بيصوم؟ يقول ما تكلمناها. طيب قلنا من قلنا. نعم هذا. قد ستشاري بس الناس في غفلي. احنا كيف نخرج المسألة بالجواز شيخنا ابن تيمية رحمه الله فيما تعلم؟ طبعا يفرح ما قرر قال عطرت يا لا تصوم يوم السبت. ابن تيمية ما اقول لك انا كان مخرج في سبب السلام يعني نقر قولي بشيخ الاسلام ابن تيمية انه قال مضطرب. مضطرب يعني في الاسناد لا من حيث المثل. في شيء في السبب الاستراد في اضطرار فرط المتقاطين عدم الكلام كان لبعض يجوز. أما قضية اضطراب منقول عن النسائي، مالك يقول كذب، النسائي يقول مضطرب، أبو داود يقول منسوخ، والآخرون يقولوا مؤول. وراوي الحديث بيقول لا لك ولا عليك. لكن بعض الرفاق ما في إشعار من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمن لم يجد إلا رحاء شجرة أو عود قرن فليفطر عليه. لا يحي أن هذا يعني في التاريخ جاء متأخر، وأن الأحاديث السابقة التي يعني يفهم منها استنباطا جواز في يوم السبت انه كان قبله، بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من كان يصومون، فمن لا تصوم يوم السبت لكن يحصل عليكم، فمن لم يجد، اذا بحيث انه كان في سابقا من صام وجاء هنا النهي، يعني كان جاء متاخر، يعني هذا الحديث جاء متاخر. ما في هذا المعنى؟ نحن نتمنى أن يكون الأمر كذلك، لكن ما هو بين وضوح. لأنه لو عكس عليك عاكس فقال نهى ثم أذن، وإيش نرد عليه؟ نهى ثم أذن. حديث جوالي نعم، حديث جوالي أمثاله. نعم. لا تختصوا يوم الجمعة بالصيام إلا يوما قبله ويوما بعده. لو قال لنا قائل هذا جاء ناسخا للنهي كيف نرد عليه؟ بالنسبة لقضية يعني صيام السبع للحديث لا تقول بالنسبة للحديث ومدري ايش والاخره، هذه كلها قضية راسخة في ذهنك وذهني. وانما وجه ذهنك زيادة عن السؤال بأقل كلام. لا تخصوا لنا كذا، ماذا نقول؟ لا تخصوا، ما عندنا ما يشعر بأنه يعني في شيء قبل او كذا، وانما انا ابينا. نعم هذا بعد ما او ممكن يقول قائل ما رأي الدين يا شيخ في من يموتون في الارض المحتلة، وخاصة

لكن إذا تركنا الحبل بهذا الشكل فنحن لاحظنا أن المسلمين هاجروا بلاد الأندلس وهجروا بلاد روسيا وهجروا بلاد إسلامية كثيرة وتفرقوا في البلاد. ففي النتيجة الآن لو لاحظنا الأخوان الفلسطينيين صاروا محتلة وأخواننا المسلمين في أفغانستان هاجروا بلادهم وأجوا إلى بلاد إسلامية، بنلاحظ أنه راح نترك الأراضي في النهاية إلى المستعمر والمستعمر يطمع فينا أكثر فأكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية قبل النقطة الأولى فنعالجها فقد تطيح الأخرى بصورة أوتوماتيكية كما يقولون. أولا أريد أن ألفت النظر أنك أنت لا تنتقدني، وليت كلامك كان ينتقدني، إن أنت في الواقع تنتقد الحكم الشرعي. وصحيح أنك أقررت بقولك نعم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأنت تنتقد بارك الله فيك هذه الآية، إلا إن كان لك فهم خاص في هذه الآية فحينئذ نتناقش في أفهامنا لهذه الآية، إما فهمي يكون راجحا فحينئذ يكون سؤالك ساقطا، وإما أن يكون فهمك للآية صوابا. مداخلة بسيطة فقط على هذه الآية، ملابسات سياق هذه الآية. أحفظ سؤالك، وقد يكون هنا بعض الإخوان ممن يحفظون القرآن أكثر من يأتي بها. فالشاهد ولا أظن أننا نختلف في معنى الآية، أليس كذلك؟ يعني ما عندك رأي يخالف رأينا واستدلالنا إذا كان أمر كذلك. الآن نفترض أن الأمر على ما يبدو لي أنك يترجع عندك، وهو أن لا يهاجر المسلمون في الأرض التي سيطر عليها الكفار، وضربت على ذلك مثلا الأندلس أن المسلمين خرجوا منها. ماذا تتصور لو ظل المسلمون في الأندلس؟ لأن من السهل الذي نعرفه في المناقشات العلمية أن ينتقد المنتقد رأيا ما، ولكنه لا يفكر في عاقبة رأيه هو أنه أسوأ بكثير من الرأي الذي انتقده. ما الذي يتصوره العاقل فيما إذا ظل المسلمون في الأندلس وهم أذلاء وهم ينصرون وإلى آخره؟ ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين فيما تظن وتتصور؟ هل تصور أنهم يستطيعون أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في مكان ما وهم محاطون من كل مكان بحيث أنهم يستطيعوا أن يثوروا على ذلك المسيطر الجديد والحاكم الكافر فيكون أسهل عليهم حينئذ أن يخرجوا العدو من أرضهم؟ هل تتصور هذا؟ أم الواقع التاريخي يؤكد لك خلاف ما تتصور؟ ألا نعم؟ ألا تعلم من التاريخ الإسلامي أن كثيرا من المسلمين الذين ظلوا كما يبدو من سؤالك هذا لم يهاجروا، فكان عاقبة أمرهم أن تنصروا هم وأولادهم؟ وحتى كما قرأت في بعض الجرائد في العصر الحاضر أن بعض